اوكي. فبنحطها ومش هتعمل سبورت بس هتقفل وتدينا اللي احنا عايزينه. انما لو جبنا الماتيريال اللي هي ممكن تبقى اديز تو ستراكشر زي الكومبوزيت، مش انتوا بتعملوا اتشنج بوندنج ولا بتحطوا كومبوزيت صح؟ لو انا الكنال بول عندي وعملت اتشنج للكنال بول وبوندنج وحطيت ماتيريال تلزق في الكنال بول والماتيريال تلزق في بعضها، هتعمل دول ودول وماتيريال منهم عامله اديشن معاهم، هتعمل بوندنج ليهم مع بعض ماشي؟ وهي نفسها هتكون قريبه شويه من سبيل عارفين مودلز اوف الاستاسي الماتيريال بتاعها بيبقى قريب من الدنتين، وبالتالي هتبقى ايه؟ بتكمل الدنتين. عشان كده بنقول ان اسمها مونو بلوك. الجو حر عليا والله مش عارفه في ايه. دكتور عشان حضرتك قاعده مش هي اي حاجه من البيت ولا من هناك. طب دكتور انا السؤال بس معلش، انا حطيت رابر ماتيريال، مش المفروض ان الرابر ماتيريال دي هتديني حاجه زي ريزيلينس، يعني تخليها مور ريزيلينت ان هي تستحمل مثلا لو بيشنت بيعمل عليها ماستيكيشن بعد كده ان هي ما يحصلهاش فراكشر؟ لا هي حاجه رابر يعني مش هتستحمل حاجه اصلا، يعني كل واقع على الدنتين الفرص كلها واقع على الدنتين. انا لو عايزه اقوي السنسر يبقى انا بحط ماتيريال المودلس اوف الاستستيك بتاعتها قريب من الدنتين، يعني مش هقول زيه بالظبط، مش نفس الريجكت بتاع الدنتين ولكن الى حد ما قريب منه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مفصوله عن الدنتين. لانه انا عندي حاجه كنال لو انا حطيت جواها حاجه سايده الداتا بترجع الى حد كبير تعتبر سايده جوه الكنال، هي بس قافله انما ما هيش عامله بوم مع الوولز بتاعت الكنال كلها. كويس. الحاجات التانية اللي بتعمل بوندنج فتعمل بوندنج للوولز مع بعضها، عشان كده بيسموها بتعمل حاجه اسمها مونو بلوك. مونو بلوك يعني بلوك واحد، تخلي السنه بلوك واحد مش مونو تيوب وجواها حاجه، لا تخليها مونو بلوك مع بعض. اوكي هنقولها بس يعني اما نوصل لها. فاذا انا بقول ان انا بعمل الاوبتيوريشن عشان امنع البكتيريا تدخل تاني او التيشو فلويد يدخل من البريكيبيكال اريا، لانه اوريدي انا ما بقدرش اشيل البكتيريا 100% من جوه. خلوا بالكم انه يفضل جزء جوه الكنال. اوكي؟ بس الجزء ده لو انا قفلت عليه ايه اللي هيحصل؟ مش هيوصل له نيتريشن وبالتالي مش هيعمل حاجه. انما لو سبت البريكيبيكال تيشو والتيشو فلويد يدخل له يبقى هيتكسر ويخرج بره تاني في البريكيبيكال ليجن، بريكيبيكال اريا ويعمل ليجن زي ما انتم شايفين. يعني ده ليجن انا قفلت الكنال كويس خلاص، اديت فرصه للليجن ده بقى يحصل له ايه؟ والبون يحصل له ديبوزيشن تاني، خلاص انا قفلت سكه البكتيريا اللي عاملاها الليجن اللي انتم شايفينه. اوكي؟ يبقى اذا دي فكره الاوبتيوريشن. البوتنشال كوزز اوف فيلير زي ما قلنا الايديكال سيل والكورونال سيل اللاترال زي ما زميلتكم قالت لاترال كانال اللينس بتاع الاوبتيوريشن لو اوفر اكستندد وعماله تعمل ريتيشن في البريكيبيكال اريا لاترال كانالز لو مش مقفوله او لو حصل فيرتيكال كونتراكشن. مساله الفيلير والسيستم بتاعه مش هكلمكم فيها كتير، انا بس عايزاكم تعرفوا ممكن يحصل منه انما عدينا عشان في التايمنج بتاعكم بحاول اشيل الحاجه اللي ممكن اشيلها. اوكي اعمل اوبتيوريشن امتى؟ يعني انت قول انا خلصت الكلينيك وشيبي بتاعي بتاع العيان مش السنه اللي فاتت بقى ماشي؟ هعمل بيشنت ده اولا لما اكون خلصت الكلينيك مش كويس. يعني ايه كويس؟ فلير بالظبط يعني عملت، يعني انت لما هتيجي تديني السنه اللي انت عاملاها دلوقتي كلينيك مش ابص الاقيك عامله اكسس كارت كويس، وبعدين في الفايل كده لما في الماستر فايل امشي على الواتس الاقيها سموث وهي هيكون في فلير، هعرف منين اذا كان في فلير ولا لا. احط كده الفايل او السبريدر واقدر اوصل بيه. طيب ايه تاني مهم قوي؟ انه يكون عندي في النهايه تاك باك. يعني لو جبت الماستر كده الفايل كده وعملت له بوشنج شويه تاك باك تاك باك وانا عملت بروبر كلينيك وحاسه كده انا ساتسفايد سبسكرايب للحاجه بتاعتي ممكن اعمل حسابات. انما لو انا شايف ان ممكن يكون في اي انفلاميشن ستيب في القلب او في التيشو يستحسن ان انا ااجل النيوتريشن. كويس؟ الاكسبنت بتاع الامام اوبريشن لغايه فين؟ شهور لحد ما عملت البريبريشن. لحد ما كونستراكشن. طيب هل ممكن يحصل مني اوفر انسترومنتيشن او اوفر اوبريشن؟ اه. وفي الحاله دي هيبقى مصدر للاريتيشن. ليه؟ لانه في حاجه بتعمل اريتيشن في الايريكال تيشو، ولانه عاده لو حصل اوفر اكستنشن يبقى معناه ان كان في ايه في البريبريشن؟ اوفر انسولتيشن ديستراكشن للجزء ده، صح؟ يبقى معناه ان شايف عندي ايه كويس؟ سي سي، صح؟ يعني الاوفر انسولتيشن ممكن يكون مصحوب بلاك اوف سيل، يعني المشكله مش هتبقى بس ان هو معدي، لا المشكله ان السيل بتاعي مش هيبقى مظبوط. طيب انا دلوقتي بقول انا عايز اعمل انسولتيشن، يبقى انا لازم ابقى عارفه الكاركترز بتاعت الماتيريال اللي انا هعمل بيها الاوبريشن. في شويه حاجات كده بالعقل كده تتقال. Is the introduced in the canal؟ ايوه في حاجات المانيبيوليشن بتاعتها صعبه وفي حاجات سهله ان انا اعمل لها ابلكيشن. السيلينج بتاعها هيبقى كويس، الاترال الانفي. دايمنشنال ستيبل، يعني ما بيحصلهاش شريكش. ليه؟ علشان هتسيب فراغ، يعني هتعملي جدا. بالظبط. هبوظ السيل. احنا بنتكلم في اوبتيوريشن، اوبتيوريشن يا خلاص؟ يبقى اي حاجه تنترفير مع السيل هتعملي مشكله. الحاجه الثانيه امبريفيوس تو مويستشر، بمعنى ان هي لو عند بريكتال اريا في مويستشر في الفلويدز، صح؟ فالمفروض انها ما تتاثرش بيه. لو تأثرت بيه وحصل ديسوليوشن هتبوظ السيل. اوكي؟ راديو اوبيك عشان تبان في الاكس راي. اوكي؟ طيب ما تعملش ريديشن في الايبيكال تيشو، ما تعملش ستيلينج اكيد الفلوس استراكشر. اقدر اشيلها تاني، يعني اقدر احطها واقدر اشيلها. اشيلها ليه؟ لا حساس كده. يبقى مهم قوي ان انا لو حطيت حاجه في الكنال اقدر اعمل ريت ريت. طب دكتور هو لو حصل فيه اوريدي هيكون في سبب مثلا ان احنا بنعمل الكلينيوم شيبنج او مثلا يعني شيلنا مثلا ستيل من الكنال او وات ايفر كان السبب، يعني مش ينفع نعيدها تاني يعني. لا ينفع ايا كان السبب اللي حصل، انت عملتي تريتمنت وحصل فيه ماشي، ممكن يكون لاسباب كتير بس فكر يعني في بكتيريا جوه دخلت. اوكي؟ دلوقتي لازم تعملي ايه؟ هتشيلي وهتنضفي من جديد وهتعملي اوبتريشن تاني على نظافه. كويس؟ اذا لازم تتشيلي. لو انا بعمل اوبتريشن سوفت جاتا بريكا هشيلها ازاي؟ سوفت؟ مش زي ما احنا بنعمل كده باللي هي لا سوفت كلها سوفت. فاهم هشيلها ازاي؟ الاثنين زي بعض بتشيلوا زي بعض بالظبط. السوفت بعد كده بتبقى نهار كده. يعني الجاتا بريكا اللي هي سوفت في البدايه او كان الكور بتاع الميكانيكا اللي عادي عندك، الاثنين بشيلهم روتر انسترومنت ميكانيكا او سولت حاجه بتدور، لان الحاجه اللي بتدور كانت واحده. اوكي؟ طيب ايه بقى الماتيريالز فور اوبتيوريشن؟ بنقول بنقسمها بلاستيك، سوليد، سيمنت او بيست. البلاستيك زي الداتا بيركا والريزينون. الريزينون ده هو اللي انا بتكلم عنه في الاول اللي قلت ان هو ماده بنحاول نعمل فيها بطل. اوكي؟ السوليد زي السيلفر، بايت، جولد، كل الكلام ده ما عادش موجود بس يعني تبقوا عارفين. السيمنت والبيست زي السيلرز، كل انواع السيلرز والهايدرو ده كده بركه برضه بس نوع من انواع الفيلينج ماتيريال. الام تي اي عارفينه اتكلمنا عنه؟ مينرال تراكسايد اجريجيت. حصل فيبريشن. الكالسيوم فوسفيت والجاتا فلو دي جاتا بركه بس حاطين عليها عارفين الماتيريال بتاع الرابر ويف اللي بتاخده من البريشر؟ اه خلطنا معاه. هنتكلم عنها دلوقتي. انتوا شفتوها بلوك اوف سكشن اكيد لما عملتوا اوبتريشن وعارفين الكاب اللي هي بتيجي من نوع معين من الاشجار. يعني هي اكستراكت من التري رابر لايك ماتيريال. الفيسز بتاعتها اللي بيجي من التري بيبقى اسمها الفا. الفا فيز دي بتبقى ستيكي. بتقولي معاك ستيكي؟ لا ريجيد كده. اه ما هيش ستيكي دي بيتا اللي احنا بنشتغل فيها. الالفا دي بتبقى ستيكي فورم اللي هي الرو فورم بتاعها دي بنشتغل فيها في حاجات تانية. بنستخدمها بس مش في دفتر الكونفنسيشن بتاعنا. هل هي كلها بيتا بيركل؟ لا قبل ما اقول ان هي في 20% بيتا بيركل 35 واكس او ريزن عشان تديها الفورم بتاعها وبعدين ان اورجانيك كلر اللي هو زنك اوكسايد 66% و راديو اوكسيفايرز عشان تبان في الاكس راي 11%. اوكي؟ البروبز بتاعتها احنا ممكن نقول نقدر نعملها سيراليزيشن، نقدر نعملها دبين صوديوم هايبوكلورايد مفيش مانع خالص. احنا بنعمل السيراليزيشن بتاعنا بنستخدمها لوحدها ولا مع سيلر؟ مع سيلر. مع سيلر ليه بقى؟ ليه ما تنفعش لوحدها؟ عشان هي مش ترجع تاني مكانها. لازم ان انا امسكهم كلهم مع بعض علشان ميبقاش في سبيسز ما بينهم ما بين الجتا بيركا بتنزل بعضها. اه هو السيلر بيملى السبيسز ولكن نتيجه للبروبرتي بتاعتها ان هي ما عندهاش مش ستيكي. مش ستيكي يبقى مش ستيكي يبقى ايه؟ مش ايه؟ مش ايه؟ مش اديزف. مش اديزف لبعضها. فانا بحط حاجه عشان تعمل لي السيلينج بتاعها او الاديشن بتاعها لبعضها. طب دكتور هو مش المفروض ان ده كمان بيعمل ريكوفري ان هي ما ترجعش تاني عشان هي رابر ماتيريال ما ترجعش تاني شكلها الطبيعي ان هي لما تشوف كلهم ببعض بعد ما تغطهم يفضلوا على شكلهم كده؟ لا ممكن ترجع بعد ما حتى لو ضغطت. هو مش بيحسسينا مش بيعمل حاجه. يعني هو زي ما انت بتقولي بيملى السبيسز اللي بينها وبين بعض بيعمل زي سيلينج بس مش السيلينج اللي هو الريل سيلينج. يعني الريل سيلينج اللي هي حاجه بتعمل بوندنج ببعضها ما تتفكش ولكن هنا بيبقى جاست ان هي ما يبقاش فيها سبيسز وتبقى كلها قريبه من خطوه واحده. انما مش البوندنج اللي دليل انك انت لو جيتي تشديها وتفكيهم من بعض هيتفكوا. هو ما لزقهمش في بعض هو بس يعني عمل الى حد ما لان مفيش اديشن فيها فبيعمل لها كتله واحده. اوكي؟ لما بنعمل لها ريكي بيحصل لها اكسبانشن والكولينج بيحصل كونتراكشن. الادفانتج بتاعتها الكومبتابيلتي هي الى حد كبير ما نقدرش نقول انها تعمل ريتيشن كتير لان عشان جزء الحاجه اللي موجوده جواها زنك اوكسايد لما هي نفسها انرتي. وبالتالي التيشو تولرنس بتاعها هيبقى معقول بالدليل انه ممكن يحصل لو حصل اوفر فيلنج في بعض الحالات والبادي ريزيستنس كويسه ممكن ما يحصلش فيلنج. يعني مش دايما بتبقى ايريتنت بشكل واضح يعني الا لو في اوفر فيلنج كتير. ديسولف انسولفنت كلوروفورم ممكن يدوبها احنا قلنا المهم ان احنا نشيلها نعرف نشيلها. الديسادفانتج بتاعها زي ما قلنا اللاك فريجيديتي لان هي يعني ممكن تتقطم. لاك اوف ادهيزف كواليتي ودي من اكثر الحاجات. يعني الجينيتيكس اوكي واحنا بنعمل اندر كومبنسيشن مفيش مشكله، ولكن الادهيجن بتاعها هو ده اللي فيه مشكله، عشان كده لازم نحط سيلر. الفورمز بتاعتنا شفتوها طبعا بعد ما عملت اوبتيشن مش كده؟ طب كانت ايه بتاعها ايه؟ كان اللي اشتغلته بيه اللي هو نفسه بتاع الماستر فايل بتاع الفايل اه صح. كان الفايل بتاعك ايه؟ كنا عاملين 40 بس 40 لا دي مش السايز. اللي هو 84 ايه؟ كنا بنقول 4 6 و 8 صح؟ ايه ده؟ ده مش صح؟ يبقى اذا هي زي الايفر وفي بقى جاتا بريكه ثانيه بتيجي مع التيبرز الثاني ال 4 100 و 6 100 وكده بتيجي يجيبوا برضه جاتا بريكه مقابل للتيبرز اللي هي مش ايفر. اوكي؟ في فورمز ثانيه منها ايوه في فورم منها زي البلتس يعني تبقى زي غطا القلم ده بس على صغير شايفين الجام ده؟ يحطوا فيها؟ اه تتحط في الجام كده زي الرصاصة ماشي؟ بحيث ان هي لما بتتسخن بتنزل من الجام خيط نفس الشمعة زي مسدس الشمعة. اوكي؟ دي بتبقى البلتس اللي موجوده في العلبه دي. اوكي؟ في واحده ثانيه بتبقى شايفين الشكل الثاني ده اللي هو زي الفايل. اوكي؟ وحواليه ايه؟ كانه فايل وعليه ايه؟ جاتا بلتس صح؟ دي الفورم الثاني من الجاتا بلتس المحترمه فين؟ بتيجي جاهزه فور كارير بس بلاستيك بقى مش بينفع معاها خلاص؟ وبيجي بنفس السايز بتاع الفايل. طب ودي كنت هسخنها ازاي؟ بس مش محطها. هنسخنها ازاي؟ دي بحطها جوه الكنال، شايفينها محطوطه في الجهاز ازاي؟ شايفين في النص؟ مش محطوطه كده؟ بسخن هي بتسخن، باخدها على بعض بس مش بتسيح. يعني يا دوب بتبقى سخنه حوالين الكور ده، باخدها وبحطها في الكنال لغايه الاخر واقوم ده بلاستيك واقوم جايب الفيرب واقطع الهاند دي ورميها. يعني انا بقطع اصلا الجزء الكون بالجزء البلاستيك بالظبط اللي هو وهي واحده بس. اوكي؟ بوليتكس دي خلي بالكم احنا هنتكلم فيها. انا جاست بقول دلوقتي الفورمز بتاعته كده. دكتور دي برضه هعمل لها كونسنسيشن ولا هي هتبقى واحده بس هتملى الكلام؟ بعمل لها كونسنسيشن من على الارض. من على ايه؟ الارض بس. الارض يعني مش بعمل لها كونسنسيشن. ليش؟ لا انا قصدي ان هي دي هتبقى وهتشوفي الفيديو ليه. نعم؟ في سيلر كل الدفاتر بتحط سيلر. أي نوع من أنواع الدفاتر بنحط لها سيلر. أوكي؟ فخلينا بس واحدة واحدة. أنا جاز دلوقتي بقول أشكالها إيه؟ يعني إيه الأشكال اللي ممكن تشوف الدفاتر؟ يا إما اللي أنت شفتها في سيكشن، يا إما البليتس، يا إما ده، يا إما بتيجي في سيرنج. يعني ممكن تيجي في سرنجة بس كده بتتسخن وبعملها انجكشن. اوكي؟ يا اما كبسولة زي الداتا فلو دي تيجي كبسولة، عارفين كبسولة العرضة؟ حاجة زي كده كبسولة وبحطها في سرنجة وبعملها بريشر تديني برضه زي مسدس الشمع تنزل. اوكي؟ في انواع منها ديديكيتد جدا كام. هم قالوا طيب بما ان احنا هنحطها جوه الكنال وهي ماده ايرت هي مش انتي بكتيريا ولا حاجه صح؟ قالوا طب واي نوت ان احنا نحط جواها حاجه تبقى انتي بكتيريا على المدى. يعني دي من الحاجات الجديده. انتوا بتقولوا ان احنا بنحط كالسيوم هيدروكسيد للعيان ويجي تاني زياره عشان يكون اثر على البكتيريا وبعدين ابتدي اعمل الاوكسيجين. طب ما انا احط كالسيوم هيدروكسيد جوه الكنال. مفيش ما يمنع. تيجي لي متصنعه كده، تتبنى من الكالسيوم الاوكسيد بتاعها جاهز. ليه؟ هي مجرد افكار، بس ليه؟ انه الحاجه اللي بتتحط جوه الجهاز الهضمي غير لما تحطها في غير لما تجيب كالسيوم الاوكسيد باودر كده عاملاها ميكس وحطها جوه الكلام، الافكت بتاعها بيبقى عالي جدا. انما لو عملت لها انكوبريشن جوه الجهاز الهضمي يعني ممكن يكون تاثيرها مش على المدى الطويل. بس الشركات بتفكر بتقول واي نوت نحط فلوريكس دي جوه الجهاز الهضمي نعمل كل الكلام ده. دي اللي بيسموها ميديكيتد ديتابيك، ممكن نحط فيها اي دكتور، وبالتالي انه برضه تبقى احنا اصل المساله كلها ايه؟ احنا بنعمل سيلينج عشان ايه؟ عشان ضد ايه؟ البكتيريا والسكندا. فاحنا بنقول لو انا وانا بعمل السيل ده يعني البكتيريا جايه تحاول تدخل فمش بتلاقي وين، فبنقول لو حصل وفي خطا ولقيت وين تيجي تدخل من وين ده تكون الماتيريال اللي موجوده اصلا ادي بكتيريا. فاهمين الفكره ازاي؟ عشان بس تبقى مفهومه ما تبقاش محفوظه بس. يعني احنا كل ده بنحاول نمنع البكتيريا ان هي تدخل جوه الكنايه او تخرج منها، وبالتالي بنحاول نقفل عليها بالسيل. ومفيش مانع ان لو واحده عارفه تعدي تبص تلاقي حاجه انتي بكتيريا موجوده. واضح؟ السيلفر كور اللي هي ما عادتش موجوده، تخيل السيلفر ويحصل كوروجن لان في فلويدز عند ال يعني كان زمان قبل ما نوصل للجتا بيركا اللي احنا عايزينه قالوا ممكن نجيب سيلفر زي ما يكون انا فايل، زي ما يكون بعمل بريبريشن فايل جبت حاجه زي الفايل بس من غير الفلوس وبقفل فيها بقى مش انا حضرت الفايل. لما نقفل الفايل حاجه زي السيلفر بوينت بس شايفين طبعا كروجن يعني في بعض الحالات لحد كويس كده بس من النوادر جدا. لو جاب السيلفر بوينت وجيت تعمل ايه تريتمنت وتشيل السيلفر بوينت ده تلاقيه زي المنظر الموجود بالظبط. اوكي ممكن يعمل ديسكلاريشن، شايفين تحت الاخر سنترال باين حتى الديسكلاريشن. طب دكتور هو هي لانه السنتر محطوط في ميه. طب هيدخل له فلويدز ازاي؟ هيدخل له فلويدز. مش احنا عاملين سيلينج كويس؟ ده انت عامله سيلينج يعني هو نفسه اللي ما عملش سيلينج هو نفسه هو ما عملش سيلينج لا يعني حتى لو عمل سيل هيحصل كوروجن دي من تحت ويمشي كوروجن حاجه سنتر جوه. فزمان كانوا بيعملوا لي ايه؟ لان هو كان بيضل يقوم ويعملوا له كيرف زي الفايل كده ويحطوه في الكنال وهي كيرفت. وعلى فكره ده كان بيحطوا له سيلر برضه، بس السيلر دايما انا مش بعتمد على سيلينج سيلر، انا بقول السيلر بيعمل لي بوندنج لجتا بلت. والا كنت حطيت جتا بلت واحده وبنيت الكنال سيلر صح؟ ليه يا دكتور ما استخدموش بعد كده اللي هو التكنيك اللي هو كان محطوطه على حاجه شبه مفاعل بلاستيك وبرضه عملوا له ادابتيشن. ما هو الفكره بتاعه دي سيلفر بوم. يعني هو دلوقتي قال ايه؟ طب ما احنا نجيب سيلفر بوم ونغطيه بجتا بركه يقوم ما يوصلوش. هي دي اللي هي بقول دلوقتي تقطعي اليد وترميها. بس لما لقي ان احنا طب انا هقطعها ازاي وارميها؟ قالوا طب ما بدل السيلفر احط بلاستيك بوم. لو هو البلاستيك ده هيحصل له ادابتيشن بيحصل له كيرفنج ان هو ياخد الكيرفيتشر بتاعت الكلام ده ياخد الكيرفيتشر بتاع الكلام لانها تبقى ريجيد. اوكي؟ فهم بداوا الاول يعني فهموا في دي اول ما بداوها كانت معدن بس كان في صعوبه في انهم يقطعوا المعدن بقى بالبير بقى وكده. قالوا طب ما نخليها بلاستيك بحيث نقطع بسرعه. بس هي الفكره كلها انه انا عايزه املى الكلام بحاجه تكون ماسكه نفسها بس الحاجه دي ما تصديش او ملفها بجتا بيركا. طب ما انا هعملها بلاستيك ماسك نفسه شويه قول وحوطها بالجتا بيركا عشان الجتا بيركا هي اللي هتملاكي بقى من الفراغات والسيلر معاها يبقى انا كده غطيت المساله. اوكي؟ الريزيلوم زي الجتا بيركا بالظبط ولكن بنقول ان هو مختلف في الماتيريال بوليمر بيز ماتيريال وليه برايمر زي الكومبوزيت بالظبط يعني زي بعد كده اما احط الريزينون زي هو زي الفاتر كان نفس السايتس كله ولكن بيعمل بوندنج للتو ستراكشر. ده السيلر بتاعه شايفين الصورتين دول دول سكانينج مايكروسكوب. سكانينج يعني حاجه بتكبر جدا. في الدنتين شايفينه فوق واللي تحت التو ستراكشر الوول او سوري السيلر. في الاولانيه في جاب صح؟ ليه؟ لان ده سيلر عادي يعني ده جاتا بيرتا سيلر عادي فهو بيعمل ادابتيشن زي ما قلت في الاول هو بيعمل ادابتيشن لكذا بيرتا وبعضها وبيلزق في الوول بس لو كبرته قوي مش هتلاقوه هتلاقوا في جاب بيرتا موجوده. اما في الصوره الثانيه الريزيلون عمل بوندنج زي الكومبوزيت مش الكومبوزيت بيلزق في الستراكشر بيرتا ايه؟ لما بعمل اتشنج برايم مايكرو بورز والميكانيكال مايكرو تيلز ما كانش فيه فرصه بس ممكن مره جايه اجيب لكم صوره دي انا اللي كنت عاملاها في الريزيلون. الريزن تيلز باينه وهي داخل جوه التايمر تيلز يعني زي بتاعت الكومبوزيت يعني لو جيت عند الجول ده وكبرت قوي هلاقي التاكس داخل في التايمر تيلز وبالتالي بيبقى فيه ادابتيشن كومبليت ادابتيشن. سيلر بوند عامل كده والتاني عامل بوندنج فيه وجاتا بيرجا بتيجي تعمل بوندنج معاهم فكله بيبقى يونت واحده عشان كده بنسميها راوت الاول بنسميها ايه؟ مونو بلاك. اوكي؟ زي ما قلنا الفانكشن بتاع السيلر بنقول ان هو بيعمل ريبليكيشن يعني وانا بعمل ريبليكيشن لجاتا بيرجا بيسجلها لي في ال السبيس بين الجاتا بيركا ممكن يكون ليه انتي بكتيريال اكشن ديجيتد سيلرز نفس الفكره بتاعت الجاتا بيركا قلنا برضه ممكن نعمل سيلر جواه ميديكمنت حتى الصوره هنا باينه الجاتا بيركا لو وهي كده وهي محطوطه جنب بعضها السيلر مالي الفراغات اللي منه وعملها سيلينج ده كروس سكشن المنظر ده واضح يعني لو انا خدت كروس سكشن كده الاقي المنظر بتاعت الجاتا بيركا بالشكل ده. ايه المفروض الريكوايرمنتس بتاعت الايديال سيلر؟ فيها شبك كتير من الجاتا بيركا الميكس بتاعه المفروض يبقى سهل بالنسبه لي انه اعمله ميكس واعمله ابلكيشن راديو ويك عشان يبان بدل ما تبقى كاتبه الكباينه كده في الاكس راي وبينها حاجات ما يحصلوش ريكتش لا لو حصلوش ريكتش هيحصل ايه؟ هتدخل البكتيريا تاني وميبقاش في سيلة ما يبقاش اردت ما نقول ولا ليه توكسيستي على التشو لان كل ده سميتو ريتانا جاكشن دي بلا جنب ايه؟ بعدها على طول طريق الريبليكيشن فاي حاجه هتيجي هنا هتاثر على طريق الريبليكيشن ما يدوبش لان برضه لو شويه تشو دول ممكن يدوبوه هيكسر السيلينج بتاعه. اوكي ايه انواع السيلرز اللي عندنا اللي موجوده؟ في انواع كتير بتبتدي من الزنك اوكسيد جينول الريزن بيز سيلر الكالسيوم هيدروكسيد بلاس انيمال بولي كاربوكسيليت ميديكيتد سيلرز سيليكون بيست سيلرز كالسيوم فوسفيت وكالسيوم سيليكيت بيست سيلرز. موضوع السيلرز ده ممكن يكون يلخبط شويه اوكي بس انا عايزاكم في كل سيلر يعني نبقى عارفين ده ايه الميزه بتاعته وايه العيب بتاعه بس مش يعني حتى في حاجات تانيين هتلاقوا التركيب بتاعهم موجود في جدول كومبليكيتد شويه مش مشكله مش مطلوب منكم قوي. اوكي طبعا لا يبقى يعني بيرفكت بس يعني اللي انا عايز اقوله باختصارا لان الوقت عندكم ضيق انا حاسه ان انتوا الاكتئاب على وشكم كلكم كتر الحاجه اللي عليكم يعني فايه نبتدي بس نعرف ميزه وعيب كل حاجه يعني. دي يعني بوندنج. الزنك اوكسيد الجينول كويس قوي، بس الجينول ممكن يكون اريتنت لما بيحصل ديسنتجريشن، ممكن مع الوقت يبقى اريتنت. من السيلرز الكويسه قوي اللي لحد دلوقتي بنستخدمها اللي هي اي اتش 26 او اي اتش بلس سيلر، اللي هو ايبوكسي ريزن. ايبوكسي ريزن سيلر من الحاجات الشهيره قوي، والكومبتابيلتي بتاعته عاليه، والاديشن بتاعه حلو جدا، وبالتالي من الحاجات المشهوره قوي. الاتش بلس هو الفيرجن الجديد بتاعه. الثاني كان باودر ليكويد، الاثنين تو بيست. اوكي، يعني بس جزء صغير من دي قد من دي، ونعمل لهم ميكس السباتولا يديني كونسستنسي عاليه. الاندوريز والريزونون سيلر دول زي ما قلت بيسكريت بيز ريزن سيلر. التاني ايبوكسي الاي اتش ايه ايبوكسي ريزن، دول بيسكريت بيز ريزن. بيسكريت بيز ريزن دول برضه نفس الحكايه، فكرة المونو بلوك والبوندنج. اوكي؟ الكالسيوم هيدروكسيد بيست سيلر عشان يبقى فيه كالسيوم هيدروكسيد، وبالتالي يشتغل كايه؟ انتي بكتيريا. ماشي؟ الكالسيوم فوسفيت سيلر، الحاجات الجديدة قوي الايود والام تي اي سيلر. ما بيبقاش ام تي اي بيور، ولكن هو ام تي اي بيز سيلر. ودول كلهم نفس فكرة المونوبلوك. الاي اتش اللي قلنا بنستخدمه وحلوة قوي وشغال معانا حلو قوي دلوقتي، بوكس ريزن سيلر، ده مش فكرة المونوبلوك. بس كل الناس عمالة تدور دلوقتي على حاجة أحسن. يعني طب ليه ما نقويش السنة زي ما زميلتكم قالت؟ طب ما نعمل موديل للسنة مع بعضها؟ طب دي الفكرة بس في الفاريشنز بتاعة السيلرز. لما أجي عملت فيكس للسيلر وأنتوا بتعملوا فاريشن؟ أه. طب عرفت منين الميكس بتاعك مظبوط ولا لا؟ لما بستكي يعني عامل بس كده 1 انش كده تقريبا ما يقعش منك، لو وقع يبقى لسه سوفت، بعد تحط باودر شويه عملت سيلر ايه؟ باودر ليكويد ولا تو بيست؟ باودر وليكويد. باودر زي اوكسيد شنو؟ اه اوكي. الكونسيستنسي بتاعنا دي نقدر نقيسها بالشكل ده، وبعدين بتحطوه جوه الكلام ايه؟ لا وكل واحد يقول لي يعني كله صح. الدكتور عملت كده يعني في الاول خدنا الجاتا بيركا بايه؟ بالجاتا بيركا نفسها. اه وبعدين عملنا يعني مرتين، مره كده بيركا ومره بسبريدا نفسه. حط السيرة بسبريدا؟ عملنا كده مره الاول. لا لا احنا لا ما حطيناش. هو الاول احنا بالجاتا بيركا قبل الجاتا بيركا. ماشي بالسبريدا. بالسبريدا ازاي؟ سبريدر ده حاجة سموس، هتشيل السيلر عليه ازاي؟ حاجة تشيل السيلر. زي ايه؟ ايه ده كده؟ هو الأساس شايفين فاكرين اللي تيلو سباير اللي قلنا عليه في الأول هو ده الأساس إن احنا بنحط البيز. لنتيلو سباير شايفينه في الصورة؟ معرق ده؟ لأن ده هيشيل السيلر، ما عندناش. أجيب بقى ريمر مثلا. احط ريمر هيشيل السيلر على الفلوت، اعمل له انسيرشن جوه الكمال. طب وانا بشيل الريمر بطلع سيلر تاني، يبقى عشان ما يطلعش معايا تاني انت جوه الكمال اعمل ايه؟ الفه ازاي؟ احطه وبعدين اسحبه جوه التركول كويس، اسيب السيلر جوه، يبقى كده انا مليت الكمال. حاجه تانيه كمان احط بقى على الجاتا بيرتا كون وانا يبقى كده انا ضمنت ان هي ايه؟ سيلر كفايه. اوكي؟ في ناس تقول كفايه بالكون بس اتس اوكي okay. بس لو انا عايز اطمن ان انا يعني ماليه الكلام كويس يبقى انما مش بالسبريدر خالص، لانه السبريدر حاجه سموث جدا، فما ينفعش اشيل بقى واقعد احوس واحطه ويقع الفايل هيشيله لي جوه الفلوس ويستحسن كمان الريمر لان الريمر مليانه واسعه فاقدر اخد بيها الفلوس لو عندي الكتير سبايدر يا ريت ممكن اعمل انجكشن بسيطه يعني لو ريدي ميد عندي اعمل انجكشن يعني شايفين حتى في الصوره بيتحط ازاي بالفايل باينة يعني بحط الفايل ولف وانتي انه كويس عشان اسيب السيلة لجوه ايه يا ولاد في دي؟ السيلة ورا ولا ايه اللي حصل في الامرجنسي؟ طيب اخترت الماستر بوينت بتاعتك ازاي؟ الماستر بوينت اللي هتعمل بيها الاوبتيميشن اخترتوها ازاي؟ زي الماستر زي الماستر بوينت ماشي وبعدين خلاص ولا كده؟ لا تعمل تاك باك وصلنا لتاك باك الحمد لله الحمد لله نقللها بقى نقللها ليه؟ هي اول واحده حطيتها على نفس البتاع بعدين قللتها يعني مثلا لو بدانا بصوا احنا عشان فاهمين المسألة دي مش ازاي احنا هنختارها او وصلت الماستر فايل عشان نشوف طب لما نيجي نشوفها هنعمل لها انسيرشن والكلام وهنشوف اللينس بتاعها لو اللينس بتاعها مظبوط عندنا في كذا حاجة نجرب بيها ماشي يا اما فيجوال يعني هنشوف اللينس التكتايل سنس هنلاقي فيه تاك باك كويس والاكس راي هاخد اكس راي هلاقي انها واصلة الفول لينس كويس؟ طيب لو ما لقيناش فيه مثبت كويس نشيل منها اتنين ملي ملي ملي وبعدين تقريبا لان اتنين هيبقى كتير ممكن 1 ملي وهتاخد برضه اللينس وصلت اوكي؟ ويعني ايه تبات؟ يعني يبقى فيه ريزيستنس وانا بشيلها؟ فيه ريزيستنس شويه اوكي؟ طيب لما اختار الماستر كور بتاعي ابتدي اشوف التكنيك اللي انا هشتغل بيه في بقى تكنيكس كتير منها اللاترال كونفرسيشن اللي انتوا اشتغلتوا بيه صح؟ ولا اشتغلتوا في حاجه ثانيه؟ لا اللاترال واللاترال كونفرسيشن ده ليه فاريشنز يعني حاجات مختلفه عنه شويه بتبقى نتيجه اختلاف شكل الكلام انما لو كلام عاديه خلاص في الوورد ديتا اللي هي فيرتيكال كومبنسيشن يعني التاني كام؟ هوريزونتال كول وورد يعني معناها ان احنا هنمسح خمسه اوكي في الثيرموميكانيكال كومباكشن ثيرموميكانيكال من اسمه يعني ثيرمو يعني هي بتبقى صوت صح؟ ميكانيكال يعني بتبقى صوت بالميكانيكال وورك يعني الاولانيه كنا بنسخنها انما دي الفريكشن هو اللي بيسخنها اوكي؟ طيب ثيرمو بلاستيسايز انجكتر بتكتب من الاسم كده ثيرمو بلاستيسايز يعني بتتسخن عشان تبقى بلاستيسايز صوت انجكتور يعني نعملها انجكشن انجكشن كويس الحاجه الاخيره سوليد كور كارير انسرشن سوليد كور كارير دي يبقى شكلها ايه؟ اللي هي كانت اللي احنا قلنا عليها كور كارير زي الفايل بتغطي بالداتا بيركا نعمل له انسرشن جوه الكارير متخيلين؟ اشكال كل التكنيكس دي هنقولها كلها بس انا عايزه تبقى في تصور معايا اما لاترال كومباكشن وده على البارد اما فيرتيكال كومباكشن عشان اعمل لها فيرتيكال على بعضها لازم اعمل لها سوفني اوكي يا اما ثيرموميكانيك سوفني بس عن طريق حاجه بتلف فيها تعمل فريكشن او ثيرمو بلاستيسايد اعمل لها انجكشن اللي هي البيلتس الصغيره دي تبقى سوفت واعمل لها انجكشن او سيرنج او الكور كارير كلها كويس نبتدي باللاترال كومباكشن تكنيك. ماستر بول الاول سيلا بعد ماستر بول وبعدين اكسسوري فايلز. لو نبص على السكتس كده انا مدونها لكم اللي فاكرك عشان تبقى باينه واضحه. امتى بقول ان انا خلصت في ايه؟ لما اجي ادخل جاتا بركه ثانيه ما عندش تدخل او السبريدر ما يدخلش بالظبط عند السيرفايكال لاين كده وبص لقيت خلاص مش داخل اكتر من كده. اوكي نبص على الستيبس كده سريع كده نركز فيها. اخترت السبريدر بتاعي اختاره ازاي؟ يوصل لغايه فين الوركينج جاتس؟ ب 2 مللي او كده. واحد او اتنين بالكتير. ماشي؟ ليه؟ علشان ما بوظش ليه؟ عشان يعملي كومباكشن في الحتة دي. كان 3 مللي صح؟ لما لو انا خدته قصير هعمل كومباكشن فوق بس واسيب الحتة الابيكال اللي انا اساسا عايزاها ضروري جدا. اوكي؟ طيب كانت بركة بنص بالجامعة الكافة. لو اتعلمت على فكرة مش لازم نصمت يعني حاجة اوبشنال بس بيتي. ماشي؟ سخناه وبلجر وعجناه. اي حاجه مش مفهومه. بنسخنه بنسخنه ايه ده؟ واعمل ايه في نفسي؟ ده بيحدد الفايل بتنيع عشان اعرف انا وصلت بالظبط ليه. لا لا حاسس ان الفايل نقدر نشيله شويه بعمله سيشن بول كمان بلفه واتش وين وبعدين املاه كامل كويس. شايفين الموفمنت ازاي؟ باي فايل يا دكتور؟ باي سايز؟ يعني كده عشان يسيب من على اي اي فايل يا دكتور؟ باي سايز يعني؟ اي فايل قدامي ولا يعني الماستر بس؟ لانه لو اكبر من الماستر مش هيوصل، بس ممكن يبقى اقل. بس ده يعني ده 20 مثلا صح؟ اه ممكن لو اقل واحد. ماشي، بعد كده الداتا بيركا بتعمله كومباكشن. الداتا بيركا ازاي؟ بالسبريد، باللاترال. على اللاترال صح؟ غلط خالص. هي اسمه لاترال كومباكشن تكنيك، بس مش عشان السبريدر الحركة لاترال. انت بتحطي، شايفه الموفمنت هنا السخافه دي، بصي على الموفمنت بتاعت الاسبريت. انت بتعملي كومباكشن فيرتيكال، هي بتبقى كومباكتد لوحدها لاترال. انت ما بتزقيش ايدك لاترال. ماشي، انت بتحطي الكون، تحطي الاسبريتر وتعملي كومباكشن تحت فيرتيكال. هو الفيرتيكال موفمنت بتاعتك دي بتعمله لاترال، اوكي؟ انما انت ما بتجيش بالسبريدر كده، بتحاولي زي ما بيقولوا برضه واتش واين، يعني مش كده على طول، لا يعني كده وبلفه وكده وانا بطلع بلف واتش واين، يعني الواتش واين موشن مع الفيرتيكال موشن، انما مش لاترال خالص، اوكي؟ عشان تبقى واضحه. بعد كده بحط، مركزين معايا، اكسسوري كود، بمسك السبريدر بعمل له انسيرشن فيرتيكال، بوصل فيه الورك ريفرنس ده الواتش وان مش لاترال، بلف كده يعني ايه بتيجي الموفمنت بتاعت السبريدر بتاعي جيبيكالي هي اللي بتعمل لي سبيس احط فيه الكون اللي بعده. اوكي؟ بس كانت تسأل نقطع ازاي؟ دي تايتل انسترومنت بسخنها وتاخد زي شبه الاكسكافيتور يعني في جزء فلات بسخنها وجاي عند الاورفيس بالظبط واقوم قطعت ومكتبها بالبلاجر بلاجر سخنته هو شايفين انسترومنت دي يستحسن تكون حاجه فلات عشان تبقى زي السكينه كده ممكن تقطعها اوكي يعني في نوع من انواع الاكسكافيتورز كده يعني او حاجه بس هو اي حاجه تسخن حتى لو بلاجر اوكي وبعدين اعمل كوندنسيشن فيرتيكال بلاجر واعمل كريم للاكسس كده شايف ايميل اوبتيريشن هنا حلو ازاي لطيف ازاي باين اللينس مظبوط مش كده بعد كده في الفاريشنز بتاعه خليها المره الجايه اللي هي لو عندي الكنال واسعه او الابكس جايه مفتوحه طبيعي ولا اتخبط وما كملتش الاوبننج بتاعت الابكس اعمل ايه؟ كتبتك اكيد لو حطيت اي ماستر بون هيعدي ايوه مش ذنب هو كده ففي تكنيكس ثانيه تقفلي ده من غير ما يعدي مره في الابكس. Okay. Mm-hmm. Do you want to get it?